تواجد شخصية الأب والرجولة في حياة البنت، يعني تواجد الأب مع البنت أهم من تواجد الأب مع الابن. الجزء المنقوص عند البنت اللي هي بتشعر بوجود رجل في حياتها ده، ومشاعر ومن الأب واحتضان والكلام ده، ده بيعمل لها حصانة من أي شيء يحدث بعد ذلك، يعني ده على جنب كده. طيب الأب زي احنا كنا الكلام اللي فات ده كله بالتغليب، يعني أنا لما بقول أباء أباء وأمهات، يعني الأب زي ما قعد تفهيم مع الولد هو هيفهم، بس المصاحبة لا، المصاحبة هتبقى دور على الأم. هي عمل الأم إيه في رمضان غير الأعمال اللي احنا قلنا دي، غير الصلاة؟ عمل الأم جزء كبير بيبقى منها ان اطعام الطعام، ادخال السرور على قلب الناس الصايمين دول. تقول لها تعالي النهارده احنا نتعاون على البر والتقوى، تستخدم المصطلحات دي. تقول لها النهارده هنعمل لهم الكنافه، انت هتساعديني فيها عشان بابا يجي فيهم. وتكون مظبطه مع الاب بقى ان الكنافه دي تقدم. قال لها الكنافه المره دي غريبه كده، مين اللي عامل دي؟ ده لين اللي عاملها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ومبالغات بقى في ردود الافعال وكده، يعني يا رب الاولاد ما يكونوش سامعين الحاجات دي وعارفين احنا بنضحك عليهم يعني. ومبالغات في ردود الافعال، بس ده هيثمر جدا. فالام هتصاحب البنت في اعمالها، في مساله اطعام الطعام، في مساله ادخال السرور، في حسب سنها برضو مش لازم تطبخ نفسها، ممكن تتناول حاجه بس يعني بس الامهات اشطر يعني. وبرضو الامهات تصبر يعني، هي لو هي كبيره بقى وقررت انها تشمر عن سعاديه وتنطلق في مضمار ما، فهنستحمل الاكل ده، هيبقى اكيد مش زي الاكل بتاع الام يعني. ده في الاكل. الصلاه، ودي نقطه غايبه كتير جدا عن الامهات في البيوت، ما تصلوا يا جماعه. يعني الام بتصلي مع بنتها غالب البيوت، يعني الام بتصلي لوحدها والبنت بتصلي لوحدها. طب ليه؟ اول ما اذان ياذن يلا، لو هي بلغة هي تصلي بيك مرة وانت تصلي بيها مرة، لو هي طفلة انت تصلي يعني تحت البلوغ يعني هي انت تصلي بيها. حتى الطفل الصغير احنا جبنا لها اسدال بقى اكبر، يعني يلا هنصلي اكبر. يعني الموضوع ده يحصل، يعني مصاحبة الام هتصاحب البنت في عملها البيتوتية حتى تخرج لنا زوجة صالحة، وفي اورادها انها خلاص هنصلي ساعة الصلاة، تيجي تصلي معايا نصلي جماعة، خلاص ما فيش حد يصلي لوحده. والاوراد نفس اللي كان بيعمله الاب هتعمله الام. ويجي الاب بقى من بره يتابع، ايه ده توصلتوا في شكلكم شكلكم سبقتونا، شكلكم سبقتونا في القران ومش عارف ايه، وانا الواد محمد. لو فرضنا ان يعني عائله كامله اب وام وبنت وولد، يعني لا ده انت كده اشطر ومش عارف ايه وحاجات دي. لكن البنات، ده البنات مؤنسات الغاليات يعني.